بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس التاسع من مجالس شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة. ينعقد هذا المجلس يشرح هذا الدرس فضيلة شيخنا الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس عشاء يوم السبت غرة شهر ربيع الأول من عام 37 و400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال رحمه الله تعالى: حدثنا معتمر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتم الناس صلاة وأوجزهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا معتمر عن حميد عن أنس. وهذا الإسناد كما تقدم مرارا إسناد ثلاثي، ومعتمر هو ابن سليمان ابن طرخان التيمي، وربما روى عنه ويروي عن أبيه كثيرا، وتقدم أيضا له رواية عن أبيه عن حميد بن أبي حميد الطويل تقدم عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتم الناس صلاة وأوجزهم، أي من أوجزهم صلاة. قوله كان، الحديث في الصحيحين بألفاظ، وهذا اللفظ عند أحمد رحمه الله وإسناده على شرطهما إسناد ثلاثي. كان على التحقيق عند أهل العلم أنها لا تقتضي التكرار إلا بدلالة قرينة، إنما هي لمجرد الحصول والوقوع، وهذا واقع في الأخبار وفي كلام الناس أنها لمجرد الحصول والوقوع، كقول عائشة رضي الله عنها: كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ومعلوم أن تطيبها له عليه الصلاة والسلام كان في حجة الوداع مرة واحدة في حكاية هذا الخبر كما ذكرت. وإذا دلت القرينة مثل أن يربط بشيء أو يعلق بشيء فيكون التكرار لهذه القرينة، وهذا الخبر من هذا أيضا، فالمعنى أن صلاته عليه الصلاة والسلام كانت تامة وكان يوجزها صلوات الله وسلامه عليه. والحديث رواه البخاري أيضا أنه كان عنه رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام كان يوجز الصلاة ويكملها، وكذلك وعند مسلم أنه كان يوجز في الصلاة ويتم، وفي لفظ عند مسلم أنه رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: كان من أخف الناس صلاة في تمام. وعند مسلم أيضا بلفظ آخر أنه قال رضي الله عنه: ما صليت خلف إمام أخف ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الألفاظ بسياقها وتعدد ألفاظها ترجع إلى معنى واحد، وهو إجاز الصلاة والتمام، وهو دال على أن هذا الوصف لجميع الصلاة لا لأبعاضها، أو أنه على سبيل التوزيع الإيجاز لبعض أجزائها، والتمام وصف آخر. والصواب والأظهر والله أعلم أن الإيجاز والتمام وصف للصلاة كلها، فهي صلاة تامة، وهي صلاة أيضا كما قال أنس يوجزها عليه الصلاة والسلام. وقال بعض أهل العلم إن التمام إن قوله كان من أوجزهم أن الإيجاز في أنه في الركوع والسجود وما بين السجدتين وبعد الرفع من الركوع لأن هذا بالنسبة للقيام يعني يكون أقصر، وأنس رضي الله عنه حكى ذلك لما خالف بعض الناس في ذلك الوقت وخاصة بني أمية من أمراء بني أمية هديه عليه الصلاة والسلام، لا في هيئتها ولا في وقتها، فوقع منه خلاف السنة، وقالوا إنهم كانوا يعني لا ليس صلاتهم على ما يفعل عليه الصلاة والسلام، والمعنى أنهم ربما أطالوا في الركوع والسجود إطالة تقرب من القيام في الصلاة في القيام في الصلاة. والأظهر والله أعلم أن التمام والإيجاز للصلاة كلها، لكن يعلم أن القيام لا شك أنه أطول، القيام أطول من الركوع والسجود، هذا هو المنقول في هديه عليه الصلاة والسلام، وإن كانت متناسبة متقاربة متناسبة، يعني إذا طال القيام طال الركوع والسجود عليه الصلاة والسلام، لكن الركوع والسجود يكون دون القيام، بل كل ركوع وسجود دون القيام الذي قبله. فالركوع والسجود مثلا في الركعة الثانية من باب أولى أن يكون دون القيام في الركعة الأولى، وهكذا الركوع والسجود في الركعة الثالثة والرابعة من باب أولى. ويدل له أيضا ما رواه البخاري من حديث البراء بن عازب وهو في الصحيحين، لكن البخاري في لفظ البخاري أن البراء رضي الله عنه قال: رمقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت قيامه فرأيت ركوعه فرأيت ركوعه وسجوده وجلسته بين السجدتين، وفي لفظ واعتداله بعد الركوع قريبا من السواء ما خلا القيام والقعود، ما خلا القيام والقعود، القيام يعني القيام للقراءة قبل الركوع، والقعود المراد بقعود التشهد، وأنه كان يطيله عليه الصلاة والسلام. فهذا الوصف المنقول في هذا عن أنس رضي الله عنه أن صلاته عليه الصلاة والسلام كانت من أتم الصلاة، المعنى أنه لا يأتي بالواجب في الصلاة، وكان عليه الصلاة والسلام ربما أطال أحيانا لأن أصحابه يؤثرون التطويل، وربما أخف عليه الصلاة والسلام، لكن وصف الصلاة كانت تامة وكان يوجزها، وربما أطال أحيانا في أحوال عارضة، لكن ليس هذا الوصف الدائم مستقل لصلاته، قد يطيل أحيانا، مثل ما أن خطبته عليه الصلاة والسلام كانت موجزة كما قال عمار رضي الله عنه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته بينة من فقه. وكذلك في حديث عمرو بن العاص في أنه كان يوجز الخطبة، وكذلك أيضا في حديث الحكم بن حزم الكلفي كلمات خفيفات مباركات طيبات، وكلاهما عند أبي داود، وأحاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يوجز خطبته، ومع ذلك ربما أطال، خطب يوما من بعد الفجر إلى غروب الشمس، رواه مسلم عن عمرو بن أخطب الأنصاري، وخطب يوما من بعد الفجر إلى زوال الشمس، رواه البخاري عن عمر معلقا مجزوما به. فهذا في أمر عارض. كذلك الصلاة كان ربما أطال جدا عليه الصلاة والسلام، كما قرأ بالأعراف في المغرب فرقها في الركعتين كما في الرواية الأخرى عند النسائي، وفي صلاة الليل، أما صلاة الليل فمعلوم من الأخبار فليطول كيف شاء فليصلي كيف شاء، وهذا كله ثابت في الصحيح، إنما المراد صلاته بالناس عليه الصلاة والسلام. في الروايات تبين أن صلاته عليه الصلاة والسلام كانت يعني تامة متقاربة كما في حديث البراء رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عباد بن عباد وغسان بن مضر عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. نعم. وهناك حديث أخرى يعني لا تخفى في هذا الباب، حديث كثيرة في أنه عليه الصلاة والسلام كان ربما عرض في صلاته أمر فأخف صلاته صلوات الله وسلامه عليه، ولعل سبق الإشارة شيء من هذا، كما جاء في حديث أبي قتادة وحديث أنس أنه كان قال إني لا أدخل في الصلاة أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأخفف كراهية أن أشق على أمه. صحيح القتادة. وفي حديث أنس لما أعلم من وجد أمه به. وعن أنس أنه قال أنه قال نفس أنس رضي الله عنه كان يخفف كان يسمع بكاء الصبي مخافة أن تفتن أمه. وكلها في الصحيحين لكن بعضها من لفظ عليه الصلاة والسلام وبعضها فهم. قول مخافة أن تفتن أمه هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام هذا من كلام أنس هذا من كلام أنس لكن لا إشكال فيه والله أعلم. الفتنة هنا المراد به والله أعلم الانشغال المراد به الانشغال عن الصلاة مثل قوله ما تقدم أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت في أفضل في الصحيح أفاتن أنت يا معاذ. المراد هنا بالفتنة هنا الفتنة بالانشغال كما قوله سبحانه وتعالى إنما أموالكم ولادكم فتنة أي تشغلكم عن الطاعة وعن العبادة وعن أمور الخير وربما أيضا أوقعت في بعض الأمور المحذورة للفتنة بالأهل والمال والولد كذلك مثل هذا مخافة أن تفتن أو تنشغل في صلاته تفتن به ومثل قول أبي طلحة رضي الله عن زيد بن سهل لقد أصابني في مالي هذا فتنة لما جعل ينظر إلى الطائر الدبسي حتى رجع إلى صلاته فلا يدري كم صلى وكان في بستان الله يصلي فرأى دبسي طائر في بستانه فأعجبه هذا الطائر فجعل يتبعه بصرة من شجرة إلى شجرة ثم رجع إلى صلاته فلم يدري كم صلى فلما فرغ رضي الله عنه قال لقد أصابني في مالي هذا فتنة فتصدق به رضي الله عنه. يعني المراد بالفتنة هنا يعني ما حصل من انشغاله بأمر البستان وعروض هذا الطائر. المقصود أنه عليه الصلاة والسلام قد يعرض أمر فيخفف مخافة أن تشغل أمه أم الصبي ولهذا جاء في بعض الألفاظ أني أخشى أن تفتن أم الصبي عن يعني حينما يصيح ابنها وابنتها وهي في الصلاة. حديث أنس الآخر حدثنا عباد بن عباد هذا هو ابن حبيب بن مهلب بن أبي صفرة وهو ثقة رحمه الله من رجال الجماعة أزدي وغسان بن مضر عطف غسان على عباد بن عباد وغسان مضر هذه ثقة من رجال النسائي غسان مضر البصري وهذا يمكن أن تكون روايته أنا ما أدري عن ما اتبعت ترجمته لكن رأيت ترجمة التقريب ويمكن روايته قليلة رحمه الله أنه مثل هذا تكرر في الأسانيد قليل غسان ابن مضر الأزدي ولهذا هو من أفراد النسائي من رواه النسائي على ما رمز في التقريب عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة رحمه الله وهو ثقة من رجال جماعة بصري ثقة قال قلت لأنس مالك رضي الله عنه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه قال نعم. الحديث متفق عليه من طريق سعيد بن يزيد هذا أبي مسلمة أبي مسلمة وهو عندهما من طريق شعبة من طريق شعبة عن سعيد بن يزيد هذا أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه قال نعم أي يصلي في نعليه يصلي في نعليه. وهذا في الأخبار كثير عنه عليه الصلاة والسلام من فعله ومن قوله ومن قوله وهو الصلاة في النعال. اختلف العلماء هل الصلاة في النعال سنة أو مجرد زينة تتخذ خارج الصلاة فتتخذ في الصلاة إذا لم يترتب على لبسها مفسدة. الأظهر والله أعلم أن لبسها سنة من حيث الأصل من حيث الأصل هذا هو الأقرب أنها أن اتخاذها سنة. يدل له حديث على هذا حديث شداد بن أوس رضي الله عنه عن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خالفوا اليهود صلوا في خفافكم فإنهم لا يصلون في خفافهم. وهذا فيه المخالفة ومعلوم أن مخالفتهم في غير الصلاة من أمر المشروع في الأمور العادية في باب اللباس والطعام والشراب ونحو ذلك فما كان في باب العبادة فهو أولى فيدخل في باب العبادة من باب أولى. وقوله خالف اليهود، ولهذا ثبت كما هنا أنه يصلي في عليه عليه الصلاة والسلام. ثبت في الأخبار كثير منها حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود، وهو عند الحاكم أيضا من حديث مسعود، والحديث في آخره أنه عليه الصلاة والسلام لما صلى في عليه وخلعهما وخلع الصحابة نعالهم، المقصود أنه قال عليه الصلاة والسلام لما خلعتم نعالكم؟ قال رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا، فقال إن جبريل أخبرني أن فيهما قدرا، ثم قال إذا أتى أحد المسجد فلينظر في نعليه فإن وجد فيهما أذى فليمسح بالتراب وليصلي فيهما. وثبت أيضا هذا المعنى عند أبي داود عن أبي هريرة من طريقين قوي أحدهما الآخر، وكذلك من حديث عائشة أيضا، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا أتى أحدكم المسجد فليمسح فإن كان فيه دم فليمسح بخفيه التراب فإن التراب لهما طهور، فإن التراب لهما طهور. وجاء أن التراب طهور في أحاديث أخرى أيضا، في أحاديث أخرى أن التراب طهور، فإذا كان التراب يطهر الذيل ولو لم يدلك فالنعل التي تدلك من باب أولى، كما في حديث تلك المرأة من بني أسد عند أبي داود بإسناد صحيح أنها قالت يا رسول الله إن لنا إلى المسجد طريقا منتنة، فقال عليه الصلاة والسلام أليس بعدها أيطب منها، أيطب أو أطيب المعنى أطيب، فقالت نعم يا رسول الله، قال هذه بهذه. وفي حديث أم سلمة لكن في سند ضعف قال يطهره ما بعده. كذلك قول مسعود رضي الله عنه عند أبي داود سند صحيح أنه قال كنا لا نتوضأ من موطئ. إيش معنى نتوضأ هنا؟ لا نتوضأ من موطئ. نعم لا نزيله، يعني مش معنى لا نزيله، لا نتوضأ. كيف هو ما قال لا نزيله، قال لا نتوضأ، هل يدل على عدم الإزالة هذا؟ نغسل. نعم لا نغسله بالمسح. نعم لا نتوضأ موطئ، يعني هذا وإن كان الأصل في إطلاق الوضوء، إذا جاء الوضوء شو يراد به؟ نعم الوضوء المعروف، وضوء الصلاة. نعم الوضوء للصلاة، نعم، لكن قد يأتي الوضوء ويراد به غسل اليدين والنظافة للوضوء من الوضع، وهذا معروف يعني في كلام أهل العلم وجاء في أخبار. فمن هذا أنه قال يعني أنه لا نتوضأ أن من مطمئنا لا نغسله بالماء، وهذا يبين أن المطهر أن غير الماء يطهر، وهذا بحث معروف الأدلة كثيرة مثل التراب، وهذا في حديث تقدمت الأخبار في هذا الباب في أن التراب لهما طهور، وفي دلالة كما تقدم على أن الصلاة في النعال في الأصل مشروعة، أن الصلاة. وثبت أيضا في أخبار أيضا أخرى أنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن السائب عند أبي داود صلى يوم الفتح وجعل عليه عن يساره، خرجه أبو داود بإسناد جيد، صلى يوم الفتح وجعل عليه عن يساره، حديث في مسلم عبد الله بن السائب، لكن في ذكر قراءة سورة المؤمنون، لكن ليس في ذكر وضع النعلين عن يساره. وكذلك أيضا حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا، في دلالة أيضا على أنه ربما صلى حافيا عليه الصلاة والسلام، صلى حافيا ومنتعلا، هل يقال مثلا أن تركه لأمر عارض، أو أنه يعني أن الصلاة فيها وترك الصلاة أحيانا، هذا محتمل، لكن من حيث الجملة الصلاة فيها مشروعة، الصلاة في النعلين مشروعة. قال أهل العلم هذا إذا كان المسجد مفروشا بالبطحاء والتراب ونحو ذلك مما لا يتقدر بوجود أثر اللي يبقى في النعل، أما إذا كانت مفروشة بالسجاد ونحو ذلك في هذه الحالة يدور الأمر بين تحصيل المصلحة ودفع المفسدة الغالبة في الغالب. في هذه الحال إذا وجدت مصلحة ومفسدة غالبة ماذا نقدم أو ماذا نعمل؟ دفع المفسدة مقدم، نعم، ولو فاتت المصلحة. المصلحة ولو فاتت هذه قاعدة، هذه قاعدة. فلذا يقال إنه إن الصلاة فيها يترتب عليها أذية للغير، خاصة مثل السجاد الذي يعني مثل سجاد موجود في المساجد اليوم، ينزل التراب والغبار والوسخ فيه فتبقى فيؤذي المصلين، والمساجد ثم أيضا عند التأمل في الحقيقة يدفع مصلحة أخرى مشروعة. ما هي؟ يعني هو في الحقيقة لو صلى فيها لحصلت مصلحة، لحصلت مفسدة، وكان سببا في إزالة أو دفع مصلحة مطلوبة. اجتماع القلوب وعدم الاختلاف. نعم، هذا من أثر الصلاة فيها، يعني إنه صلى فيها قد تختلف، لكن أمر آخر يتعلق بالمسجد، والمسجد مشروع ماذا؟ نظافته. سيادته ونظافته. أي المسجد يشرع ماذا؟ نظافته. في حديث عائشة رضي الله عنها وحديث سمرة أمر بالمساجد أن تبنى في الدور وأن تطيب، وذلك يفوت هذه المصلحة، وهو أن المسجد يبقى على نظافته ويبقى على رائحته، مثل هذه خاصة أنها تمتص مثل هذه الأشياء، وقد مع طول الزمن تبقى روائح، وهذا واقع، هذا واقع تبقى روائح، فهذه أيضا مفسدة أخرى، مفسدة أخرى حاصلة، وهي دفع هذه المصلحة. أما ما يتعلق مثلا بالأمور التي يحصل بها خلاف، هذا لا شك أنه بسبب يعني ما يقع من الخلاف بين الناس في هذه المسألة، الصلاة بالنعال إذا بعضهم، لكن بعضهم قد يكون يجهل فينكر الصلاة فيها ولو كان المسجد مبني ولو كان المسجد بالحصبة والتراب، مبني بالحصبة، هذا قد يقع من بعض الناس، كما يقع ذلك من الجهل بسنن أخرى، فهذا قد يراعى وإن كان ذا قال هذا الشيء عن جهل وعدم علم. هنا أيضا يعني مسألة أخرى يعني في حديث آخر جيد، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذي بهما أحدا، فلا يؤذي بهما أحدا ليصلي فيهما أو ليجعلهما بين رجليه. هذا رواه أبو داود بإسناد صحيح، ورواه أيضا بإسناد آخر فيه ضعف، لكن في معنى هذا من طريق صالح بن رستم، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم فلا يجعل نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره ليصلي فيهما أو ليجعلهما بين رجليه. لكن اللفظ الثاني أصح وأجمع، وهو أصح إسناد وأجمع في اللفظ، وهو قوله: فلا يؤذي بهما أحدا فليصلي فيهما أو ليجعلهما بين رجليه، وهو في معنى الحديث المتقدم يصلي فيهما معنى، وفي هذا دليل على أن الصلاة على على على أن مراعاة عدم الأذية أيضا مطلوب، وهذا يمكن نستفيده في المسألة السابقة في قول فلا يؤذي بهما أحد. إذا كان ينهى عن يؤذي الواحد عن يمينه أو عن شماله، يعني فالأذية لعموم المصلين يشتكون من باب أولى، من باب أولى، النبي نهى على الأذية بهما، ولهذا دل على الخيرة أنه مخير في إن شاء صلى فيهما وإن شاء خلعهما. وهذا ربما لأن بعض الأحذية قد يشق الصلاة فيها، وربما أيضا تتلف أو تتأثر مثلا عند السجود مثلا أو الجلوس، أو يعني تؤذيه، يعني بعض الأحذية ربما تؤذي عند السجود أو الجلوس وعود التشهد الأول أو التشهد الثاني بعض الصلوات. فلذا جاءت هذه الساعة، والمعنى أنه يجعلهما أنه لا يؤذي بهما أحدا. فعلى هذا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام تقدم حديث ابن السائب أنه جعلهما عن يساره، وهو موافق للحديث يتقدم فلا يجعلهما عن يمينه مطلقا، ولهذا في اليمين مطلق لا تجعلهما عن يمينك لفضل جهة اليمين. وهنا وهذه سنن قد يغفل عنها أحيانا، جهة اليمين لها خصائص، ولهذا ذهب جمع من العلم لأن الإنسان لا يتفل عن يمينه مطلقا لا في الصلاة ولا خارج الصلاة، وإلى جهة القبلة هذا في الصلاة، أما خارج الصلاة هذا موضع خلاف هل يكره أو يكره، موضع خلاف في مسألة تعليل في الخبر إن ربه بينه وبين القبلة، إن ربه، وأن هذا خاص بالصلاة. ففي النعل أيضا كذلك، فإنه لا يجعلهما عن يمينه لفضل جهة اليمين، ولذا تقدم جهة اليمين في أشياء كثيرة معلومة، وليجعلهما عن يساره إلا أن تكون عن يمين غيره، معنى إذا كان أنت تصلي في الصف مثلا أو يكون إنسان بجوارك جالس يقرأ قرآن ويصلي ويتأذى فيهما، إذا يعني قد يكون في صلاة، لأن في صلاة أيضا لا يشرع أن تضعه لأن المشروع هو التصاف، وهذا يظهر والله أعلم أنه في غير الصلاة، مثل أن يكون هذا المكان لغيرك من الناس، أو ربما لو وضعت عليك عن يسارك منعت غيرك من الناس من الجلوس فيه، أو يكون إنسان يتسع للجلوس فيه أو نحو ذلك، سواء كان الأذى حاصل في الحال أو متوقع، مثل يكون هذا المكان قد يأتي من يجلس فيه فلا تضعن عليك فيه لأن المسجد لمن سبق، ولهذا قال ليصلي فيهما أو يجعلهما بين رجليه، يصلي فيهما يجعلهما بين رجليه. هنا مسألة أيضا، يعني كثير من الناس خاصة في الحرم يحتاج إلى أن يضعن عليه أمامه، يعني شنقوا هل نقول إن هذا لا، يعني ربما في بعض الأمكنة أحيانا إذا كان في طريق سفر أو نحو ذلك وخشي علن عليه، أو في المقصود أنه سواء في الحرم أو في بعض المواضع التي قد يحتاج فيها إلى أخذ عليه معه، مثلا ماذا يقال؟ هل يقال يجعلهما أمامه؟ لا بأس، لأن النبي لم يذكر جهة الأمام، إنما ذكر جهة يمينه ويمين غيره، وقال ولا فلا يؤذي بهما أحدا. نعم، يعني عند الحاجة، يعني لكن إذا لم يكن هناك حاجة مثلا، يعني الحاجة بما تفسر الحاجة، يعني كلمة تحتمل، لأن أحيانا ربما إذا جعلهما خلفه كانت أمام غيره، وإن جعلهما أمامه فقد تكون الأذية أقل، بخلاف إذا كانت خلفه تكون يظهر. نعم، هو يظهر والله أعلم أن خاصة الآن أن الصفوف في الغالب، خاصة في المساجد في الغالب الصفوف متباعدة، مع أن السنة تقارب الصفوف كما حديث أنس وقارب بينها، سنة تقارب الصفوف، لكن إذا كانت الصفوف متباعدة في الغالب أنها ما يحصل أذية من لو وضعها خلفه، ووضعه أمام ما يظهر فيه شيء والله أعلم، وإن كان الأولى يعني لأنه في الحقيقة الغالب قد لا يتيسر الصلاة فيهما، لأنه يعني قد يكون فيهما أذى أو تراب، وإن كانت نظيفة فقد يعلق في المسجد شيء منه فلا يصلي فيهما، لكن ليس هناك طريق إلا أن يجعلها أن يجعلهما بين رجليه، وخاصة إذا كانت وضعت في كيس ونحو ذلك فهذا أيسر، فإذا كان متسع أمامه أو خلفه في هذه الحالة لا بأس أن تكون أمامه أو خلفه، وخاصة إذا خشي عليها فلا بأس من ذلك. نعم. قال رحمه الله: حدثنا نعم إيه نعم السلام مضر إيه إيه لك في التهذيب راجعته في التهذيب إيه نعم هو قال في التقريب إن الثقة في التقريب الثين لكن أحيانا يحتاج تحريره في التهذيب تحريره في التهذيب وإن كان النسائي في الغالب النسائي رحمه الله إذا انفرد لكن إذا كان انفراده عن مشايخه في الغالب أن مشايخه يكونون ثقات والأغلب أن يكونوا حفاظ النسائي رحمه الله لكن الطبقة التي فوق مشايخه رحمك الله كذلك له عناية رحمه الله وإن كان له بعض الرواة لن يكون دون ذلك مرتبة يعني فرد عن من تقول عن سعيد إيه عن أبي مسلمة غسان مضر إيه عن أبي مسلمة وش قال في قول وش قال وابناء أبي شيبة عثمان وأبي بكر وثقوه هذا يظهر أنه وثقه أكثر من واحد وهذا قد ما قال وثق لأن إذا قال وثق فهو ابن حبان والحافظ حجر إذا قال مقبول فهو ابن حبان والكاشف إذا قال وثق فهو ابن حبان هذا في الغالب يعني يتبين بالاستقراء من كلام الذهبي رحمه الله لكن إذا قال وثقوه بس ما كأن يعني كيف هو ما جزم يعني لكن هذا يبين أنه وثق أكثر من واحد وينظر هل الذين وثقوا ممن يعتبر توثيقهم لا يكون مثلا ابن حبان والعجلي ونحوهم ممن يحتاج إلى شد هذا التوثيق أيوة لعله راجع كان أمكن يعني الحصول على كلام الحافظ في التهذيب طيب نعم حسن الله عليك قال حدثنا زياد بن الربيع أبو خداش اليحمدي قال سمعت أبا عمران الجوني يقول سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ما أعرف شيئا اليوم مما كنا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلنا له فأين الصلاة قال أولم تصنعوا في الصلاة ما قد علمتم نعم حدثنا زياد بن الربيع أبو خداش اليحمدي أو اليحمدي البصري هذا ثقة رواه البخاري قال سمعت أبا عمران الجوني هو عبد الملك بن حبيب مشهور بكنيته رحمه الله الأزدي وهو إمام رحمه الله من متوسط التابعين طبق الرابعة في سنة 28 ومنها عن أنس بن مالك قال يقول سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ما أعرف شيئا وهذا الإسناد صحيح إسناد هذا صحيح والحديث رواه البخاري الحديث رواه البخاري رحمه الله بلفظ قريب من هذا اللفظ قال ما أعرف شيئا مما كنا عليه على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا له فأين الصلاة قال أولم تصنعوا في الصلاة ما قد علمتم تصنعوا في الصلاة ما قد علمتم وهذا من أنس رضي الله عنه يذكر ما وقع في زمانه الذي أدركه لأن تأخرت وفاته رضي الله عنه تأخرت وتوفي على المشهور سنة 93 للهجرة وله 99 سنة له 99 هذا أقل ما قيل فيه لو 9 وقيل إنه جاوز 100 إلى 100 سنة و7 سنين لكن الكثير من الحفاظ على أنه بلغ 99 سنة رضي الله عنه 99 سنة 93 لكن قد يشكل عليه يعني 93 إذا أضفت إليها 10 سنوات كم تصير 103 هذا أقرب لأنه لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام كان له 10 سنين كما في الصحيحين كان له 10 سنين فعلى هذا إذا كان سنة 93 يكون له 100 سنة و3 سنوات 100 سنة و3 سنوات وإن كان قبل ذلك سنة 90 فلكله 100 سنة إن كان 89 له 99 على هذا يكون، لكن يمكن أقل ما قيل 99. فالأقرب الله أعلم إذا كانت وفاة سنة 93 فله يوم مات 100 سنة ونيف نحو 3 سنوات كما تقدم. يقول ما أعرف شيئا مما كنا عليه، لأن أدرك عهد الحجاج وقد أذاه الحجاج ووقع من موبقات وأمور منكرة في الصلاة، وكان الحجاج يؤخر صلاة الظهر والعصر تقليدا لأمرائه بذلك، عبد الملك ثم بعد ذلك الوليد بن يزيد والوليد بن عبد أخوه الوليد نعم. وكان يؤخر أيضا، وكان يؤخر الصلاة، يؤخر صلاة الظهر والعصر ربما قريب من صفر الشمس أو بعد ذلك. وكان الحجاج أيضا وقع في شيء أعظم وهو تأخير صلاة الجمعة، ربما أخرها حتى إن بعض السلف رضي الله عنهم كانوا يخافون سطوته ويخافون من قتل لو أظهروا الصلاة في وقتها، فكان بعضهم ربما حضر وصلىها ظهرا وهو يصلي الجمعة وهو يخطب. قد ثبت عن عطاء بن أبي رواح في إسناد صحيح عند عبد الرزاق أنه قال أخر الصلاة أن الحجاج يوما جاء وقد أخرها، قال فجئت فصليت الظهر، يعني أنه كان إنه دخل كأنه يعني دخل المسجد كأنه يصلي التحية، فصليت الظهر ثم صليت العصر بعدها مباشرة وأنا أومئ إيماء فكأنه والله أعلم يعني أراد أن لا يفوت الجماعة واضطر وجعل هذا عذر ولم يرى أن يصلي وحده، إما خشية نفسه من القتل، ويحتمل أنه صلى قبل ذلك الله أعلم، لكن الرواية جاءت هكذا ويحتمل أنه لأجل تحصين الجماعة وأن التأول في مثل هذا، وعلى هذا يكون أخر الصلاة، أو أنه صلى الظهر في آخر وقتها وثم عليك دخل وقت العصر فصلىها في أول وقتها، هذا محتمل. المقصود أن الناس أنس رضي الله عنه يحكي مثل هذا كما هنا مما كنا عليه بعد رسول الله. قلنا فأين الصلاة؟ قال أولم تصنعوا في الصلاة ما صنعتم، واختلف في ضبطها، قيل ضيعتم فيها ما ضيعتم، وقيل صنعتم ما صنعتم. وهذا جاء عند أحمد من رواية عثمان بن سعد عن أنس رضي الله عنه أن الحجاج هو الذي صرح بالحجاج رضي الله عنه، وهذا يبين أنه أراد بذلك الشام أو الشام والبصرة ولم يرد بذلك المدينة، المدينة كانت باقي على السنة إلا شيء وقع من عمر بن عبد العزيز رحمه الله لأنه خفيت عليه السنة وكان يؤخر الصلاة، فلما بلغه أبو مسعود رضي الله عنه عن وقت الصلاة لزم الوقت الذي بلغه إياه أبو مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه، أو عروة، نعم عروة عن أبي مسعود عقبة بن عمرو. وفيه كما تقدم أنه حكى ما وقع في الشام والبصرة من أمرائها، أما المدينة فلا. ولذا في البخاري نفسه روى أنه لما مرة جاءت المدينة قال ما أنكرت شيئا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنكم لا تقيمون الصفوف فهو يبين أنه أراد بذلك ما وقع من الأمراء الذين في الشام وفي البصرة. وفي هذا ما دلالة على تغير الأمور من ذلك الزمن في عهد أنس رضي الله عنه، وقد طال عمره كما تقدم وأدرك هذه الحال، فأخبر عما كان عليه هدي النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الصلاة وكيف ضيعوا في تأخير وقتها، وهذا وقع في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام أصلوا الصلاة لوقتها. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا الموت فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. نعم. حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا إسناد على شرطهم، والحديث خرجاه أيضا عن أنس رضي الله عنه، وخرجاه أيضا عن أبي هريرة. وهنا لا يتمنين أحدكم الموت، حديث أبي هريرة لا يتمنى أحدكم موت لضر نزل به، لضر نزل به، يعني مثل ما وقع في حديث أنس رضي الله عنه لضر نزل به، وكذلك أبي هريرة ثم فصل حاله فقال إما محسنا فلعله يزداد إحسانا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب، يستعتب أن يزيل العتبة، يزيل الشيء الذي يكون عليه العتاب، وهو التوبة والندم. استعتب يعني أزال ما يوجب العتاب والعذل على ما هو عليه حينما يستعتب غيره يعتذر منه. كذلك المؤمن في حق الله عز وجل يستعتب، يعني يرجع، فإن كان فهو على خير، هذه حاله، إما هذا وإما هذا فهو على خير. وفي مسلم عند مسلم عن أبي هريرة لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، فإنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا، ولا يدعو به من قبل أن يأتيه. وصرح بهذا في حديث أنس النهي عن التمني هو أبلغ، في حديث أبي هريرة ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، فإنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا، مثل ما في حديث في الرواية الأخرى في الصحيحين إما محسنا فلعله أن يزداد إحسانا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب، يرجع ويتوب ويندم. والندم عمل صالح، الندم عمل صالح، والموت لا يستعجله ولا يطلبه، لا يطلبه، لكن إذا نزل هو خير للمؤمن، مع أنه مصيبة عظيمة، أعظم المصائب والرجايا مصيبة، من أعظم المصائب مصيبة الموت، فأصابتكم مصيبة الموت، سماه الله مصيبة، وهو مصيبة عظيمة ورزية كبرى لا شك، لكن للمؤمن لا يدعو به من قبل أن يأتي، فإذا نزل به الموت فإنه يحب لقاء الله، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وليس شيء أحب إليه ما أمامه، شيء أحب إليه ما أمامه. ولهذا كما في الصحيحين حديث أبي سعيد يقول قدموني قدموني، روحه تنطق على ظاهر الحديث تنطق حقيقة، لكن لا نسمعه ولا نعلم كيفية هذا، لأنه من أحوال البرزخ، وأحوال البرزخ بالآخرة أشبه، ما دمنا لا نعرف أحوال الآخرة إلا على سبيل الخبر وما أخبرنا الله به، كذلك البرزخ هو ملحق بأحوال الآخرة، قدموني قدموني. وحديث عائشة، حديث عائشة وما جاء في معناه أنه لما قال كل يكره الموت قال ليس ذاك يا ابن الصديق، ثم ذكر في آخر الحديث أن المؤمن إذا نزل الموت بشر برحمة الله ورضوانه، فليس شيء أحب إليه مما أحب الله فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وكذلك حديث عبادة بن الصامت أيضا مثل حديث عائشة في الصحيحين، هنا قال لا يتمنين أحدكم الموت. في حديث وفي حديث أروى ما أدري عن صحته، وعزاه بعضهم إلى أحمد وجود إسناده بعض العلم، لكن ينظر أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تتمنوا الموت فإن هول المطلع شديد، وإن من السعادة أن يطول عمر المؤمن ويرزقه الله الإنابة. حول المطلع، المطلع هو موضع الاطلاع، المطلع هو موضع الاطلاع، تقول هذا المطلع، مثل حينما يصعد الإنسان على شيء يطلع، فإن هول المطلع أي موضع الاطلاع شديد، لأنه يطلع على أمور عظيمة. ولهذا قال إن للموت سكرات، إن للموت سكرات، في اللفظ الآخر اللهم عني على سكرات الموت. قالت عائشة رضي الله عنها كما عند الترمذي سنن جيد لا أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغبط أحد، يعني ولئن كان الموت عليه هين، لا أقول هذا يعني دليل على أمر يكون أفضل غيره، لا، إنما المؤمن على خير بعد الذي رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال إن للموت سكرات، اللهم أعني على سكرات الموت. لذا قال لأن الإنسان لا يتمني، قد يتمنى الإنسان فحاله عند التمني شيء وحاله عند حصول المتمنى شيء آخر ولا يدري. والإنسان لا يتمنى الشدائد، لا يتمنى الشدائد وإن كان يزعم أن فيها خيرا لا يتمناها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما صحيح عن عبد الله بن أبي أوفى: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية. ثم قال: فإذا لقيتموه فاصبروا. كذلك الموت لا تتمنى الموت، لكن إذا نزل الموت على المؤمن أن يصبر ويبشر بالخير العظيم، لكن لا يتمنى، لا يتمنى، لا يتمنى بالنهي المؤكد: أحدكم الموت لا يتمنين أحدكم الموت لضر النزوة. في رواية عزاها الحافظ رحمه الله لابن حبان في الدنيا، تنظر هذه الرواية، وأنا ما راجعتها لكن أذكرني راجعتها قديما في ابن حبان ويغلب على ظني ما وجدتها، لكن ينظر هل عند ابن حبان لضر نزل به في الدنيا، وهو واضح، وهو واضح يعني عند أهل العلم فسروا بالضر هنا الضر الدنيوي، الضر الدنيوي، ويفسره ما ثبت في الصحيحين من حديث هريرة رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل يقول يا ليتني، فيقول يا ليتني مكانه. وعند مسلم زاد: ليس به الدين، ليس به الدين، لكن بسبب البلاء. يفهم منه أنه إذا كان السبب الحامل على سؤال الموت أمر يتعلق بالدين لا بأس به، يتمرغ عقب، ليس به الدين، ليس لأجل الدين، لا، الخوف على دينه، خوف من الفتنة، فتنة في دينه، إنما اشتد به البلاء، شدة في المرض في بدنه أو في قلة العيش فلم يستطع، أو شق عليه أمر النفقة وما أشبه ذلك. فإذا وقع مثل هذا لأمر الدين فهذا أمر آخر، وهذا بحث معروف لأهل العلم، بحث معروف. قال: لضر نزل به، ضر نزل به، ففهم من ذلك أنه إذا كان لأمر الدين فلا بأس به. وفي هذا أخبار معروفة من حديث معاذ عند أبي داود بسند جيد: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني غير مفتون، فاقبضني غير مفتون. وعمر ينصح عنه كما في الموطأ بسند صحيح أنه رضي الله عنه قال: اللهم قد كبرت سني وانتشرت رعيتي. إيش قال؟ اللهم قد كبرت سني، اللهم قد كبرت سني وانتشرت رعيتي. قال كلمة ثالثة رقع عظمي، متأكدين؟ يمكن وادي والله زين، اللهم يمكن رقع عظمي، فاقبضني إليك غير مضيع، غير، اللهم قد كبرت سني وانتشرت رعيتي، يمكن رقع عظمي، نعم، ايش قال؟ مفتون ولا فرق، نعم، طيب أحسنت بارك الله فيك. وكذلك أيضا ذكروا قول مريم: يا ليتني مت قبل هذا. كذلك أيضا قول يوسف عليه الصلاة والسلام: توفني مسلما. لكن الصحيح أن قول يوسف عليه الصلاة والسلام ليس تمني الموت، يعني أنه يسأل الله إذا قبضه أن يكون قبضه على الإسلام، لا أنه تمنى يعني الموت في حال. وقيل هذا أنه لما اكتملت عليه أمور النعم ووقف ثم اجتمع بإخوانه وأبويه قال ذلك، لكن الأظهر والله أعلم أنه سأل الله أن يقبضه على الإسلام إذا قبضه. وهذا كله مبني على شرع من قبلنا، ومعلوم أنه إذا سيق مساق المدح والثناء فهو شرع لنا. وتمني الموت يجوز في أحوال مثل هذه الحال، ومثل الشهادة، الشهادة تمني القتل في سبيل الله، تمني القتل في سبيل الله أيضا كذلك، وهذا وقع في الأخبار وفي أخبار الصحابة رضي الله عنهم. نعم. جاء في التمهيد يا شيخ حسن الله عليك، بدل ورق عظمي ضعفت قوتي. ايه هذا يمكن ضعفت قوتي، هذا وين فيه؟ في التمهيد. تمهيد. نعم. ايه ضعفت قوتي الظاهر. بس هذا تمهيد عبد البر. نعم. لكن ينظر رواية الموطأ، رواية الموطأ. نعم. لضر نزل به، فإن كان لابد، يعني لابد لا فراقا متمنيا، فإن كان لابد متمنيا هذه ليست جواب الشر. متمنيا هل شو تصير هذه؟ متمنيا حال. لا، كان لابد متمنيا. متمنيا الظاهر اسم كان، اسم كان، لكن جواب الشرط أين هو؟ فإن كان لابد متمنيا الموت فليقل، ولا لا؟ فليقل، فليقل جواب الشرط. جواب الشرط هذا جملة كما يعني مقرون بالفاء، مقرون بالفاء. فإذا كان الجواب لا يصلح شرطا مثل قول هنا فليقل، لأنها جملة طلبية، الجملة الطلبية لا تصلح أن تكون شرطا، ولهذا لم تصلح أن تكون شرطا فإن كالجملة الطلبية فإنه تقرن بالفاء، تقرن بالفاء. مثل لو قلت مثلا إن جاءك الطالب أكرمه، ما يصلح هذا، لأن أكرمه جملة ماذا؟ طلبية، تطلب الإكرام، لا بد أن تقول فأكرمه، فأكرمه. قال فليقل، فليقل، فليقل. فالجملة هذه اللي هو جملة الفعلية هذه هي في محل جزم جواب الشرط، قوله في قوله فإن كان لابد متمنيا فليقل. هذا هو التفصيل العظيم، هذه إرشاد عظيم وبيان واضح من النبي عليه الصلاة والسلام في قوله اللهم أحيني ما كانت الحياة. ما هذه مصدرية ظرفية، أي مدة دوام الحياة، تؤول ما بعدها بمصدر وظرف، مدة دوام الحياة، مدة ظرف، دوام مصدر، مدة دوام الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت. شوف انظر لما قال في الحياة اللهم أحيني، لأنها حاضرة، اللهم أحيني، ما قال إذا كانت الحياة لأنها حاضرة، وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان، ولهذا أتى بإذا الظرفية في الوفاة، قال اللهم أحيني ما كانت الوفاة، ما كانت حياة خيرا، أي مدة دوام الحياة خيرا، فهي حاضرة، ثم وتوفني إذا كانت الوفاة، إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا هو الإرشاد العظيم في هذا الأمر الذي لا نعلم عاقبته. ولذا في حديث استخارة وش يقال؟ اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في دمشق، وإن كنت تعلم. في التفصيل في هذا، لأن لا أدري، وهذه من أعظم الهداية للمسلم والإرشاد في الأمور التي لا تعلم عاقبتها، لكن ما يعلم عاقبته ما في التردد. ولسيأتينا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنس رضي الله عنه في عمل حديث هريرة، لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، هذا أمر لا يجوز التعليق فيه، لأنه أمر واضح، سؤال الله الرحمة والمغفرة، إنما التعليق يكون في الأمور التي تخفى عاقبتها، مثل هذا أمر. وهذا فرق مهم بين الأمور الواضحة التي لا إشكال فيها تجزم بالدعاء بلا تردد، والأمور التي تشكل ولا تعلم العاقبة فيها فإنك تفصل وتقول إن كان كذا وإن كان كذا اللهم. قال فإن كان لابد، فإن كان لابد، وذكر بعضهم على هذا حديث المقدام بعد كرب، فإن كان لابد فاعلا فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث لنفسه، يعني في المعنى فليقل. وهنا هل هذا على الوجوب أو على الاستحباب؟ فليقل اللهم أحيني، هل يقال على الوجوب لأنه أمر، أو يقال إنه أمر بعد حظر، أليس كذلك؟ يعني قال لا يتمنين ثم قال فليقل، شو يكون؟ الاستحباب، أمر بعد حظر. نعم. طيب نعم، نقول يعني هذا فيه خلاف بين العلم، منهم من يقول الاستحباب يقول الإباحة، لكن مثل هذا يرجع الأمر في هذا إلى الحال قبل النهي. يعني الأصل أن الإنسان يسأل ربه سبحانه وتعالى في الأمور الواضحة سؤالا جازما، وفي الأمور التي تخفى عاقبتها فإنه يشرع أن يسأل ربه، لكن ليس بواجب، مع أن الأولى أنه يسأل ربه سبحانه وتعالى، يسأل ربه سبحانه وتعالى الحياة الطيبة، وأن يكون من طال عمره وحسن عمله. إنما إذا نزل به ضر أو شدة، لا نقول هذا الدعاء يشرع، ليشرع في حال إذا اشتد به الأمر، فيقول هذا بهذا التفصيل المنقول في هذا الخبر عن أنس رضي الله عنه معنا في حديث أبي هريرة. نعم قاعدة. نعم عمار أحيني. نعم نعم نعم نعم نعم لا الحديث قصدك عمار يعني. نعم حديث رواه النسائي معروف فيه. ونعم هو نعم اللهم بعلمك غيب وقدرتك على حال الخلق أحيني ما كان خيرا وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، أحيني ما كانت الحياة خيرا وتوفني ما، ولها قال أحيني ما كانت الحياة خيرا وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وفاة خيرا لي. الحديث عن وقع في خلاف لكن في ثبوته، لكن أظهر ثبوت الحديث، الأظهر أن سنده لا بأس به، أظهر سنده لا بأس به. هل يقال إن هذا من الدعاء المشروع على هذا الحديث؟ اللهم بعلمك الغيب وقدرتك أحيني ما كانت الحياة خيرا وفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. الله أعلم. أول موجود عندك أول خبر؟ إيه لا لا أول خبر هذا عندك هو هذا، وهذا أوله لأن نسيته الآن. إيه الأوجز قالوا لو تنفست يا بني يقظان معروف. إيه قال إني دعوت فيها بدعوات، دعوت فيها قال لو تنفست يعني أضعت اللهم أحيني ما كنت خيرت خيرني. إيه محتمل الله أعلم. يعني اللهم أحيني، اللهم بعلم الغيب وقدر الحق أحيني ما كانت خيرا وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا، لكن هذا الخبر قال لا يتم. فإن كان لا بد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما. هل يقال إن التمني هنا، لأن هناك نوع من التمني عند أهل العلم مشروع ولو لم يكن مع الضر، وهو من سأل الموت اشتياقا إلى الله، إلى رؤيته سبحانه وتعالى، اشتياقا إلى لقائه. هذا استثناه بعض أهل العلم، قالوا يجوز سؤال الموت ولو لم يكن للجهاد مطلقا بدون تقييد على هذا، من سأل الموت اشتياقا. ولهذا عمر رضي الله عنه قال ما قال، لكن محمول على أن قوله اللهم يعني انتشار الرعية وضعف اللهم كبرت سني و يعني انتشرت رعيتي و ضعفت قوتي. نعم الحديث كأن خشي رضي الله عنه أن يحصل منه شيء من تقصير في هذا رضي الله عنه. إيه؟ في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، هذا ممكن يفسر آخره، محتمل والله أعلم أن يقال شوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، ولا من وقع خلاف أيضا في هذه الألفاظ في تفسيرها، هذا ممكن يقال أن هذا إذا كان على سبيل الاشتياق في لقائه سبحانه وتعالى، الله أعلم. نعم نعم شوق إلى لقائك، لكن السؤال قبل الموت هذا، الشوق إلى لقائك، يعني كأنه يعلل بهذا بالشوق إلى لقائه وحسن ظنه برب سبحانه وتعالى. نعم نعم. نعم كيف يجمع؟ نعم ايش فيه يعني؟ الشدة يعني؟ نعم لا يضر، هو كون الموت هين هذا خروج الروح، والناشطات نشطا والنازعات غرقا، الناشطات تنشط روح المؤمن مثل ما تسل الشعرة من عجين، والنازعات غرقا تنزعها كالشخص الذي يستل كما يستل الغريق فيجذب جذبا وينزع نزعا، فهذا بالروح، نزع الروح يكون على جهة اللين، وأن روحه تتنعم وروحه تستقبل ويوضع لها الحنوط، إنما الشدة على الجسد، الشدة على البدن، واليسر والهون، ها الهون أو الهون، نعم الهون، الهون الهون هو الذلة، والهون على الروح، الهون على الروح، عرفت لنا؟ ولهذا يعني تجد المؤمن في حال شدة لكن روحه منعمة في مرضه قبل موته، ثم عند الموت أيضا قد يحصل له شدة تتعلق بالبدن، أما روحه فهي منعمة، روحه فهي منعمة، بخلاف الكافر لا، يحصل له الشدتان، شدة تتعلق بشدة النزع والإغراق في أخذها، وشدة تتعلق ببدنه وروحه، بدنه وروحه. وفي حديث بريدة عند أبي داود من طريق قتادة عن بريدة عن عبد الله بن بريدة عن بريدة ابن الحصيب عند النسائي أنه عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. وقد توبع قتادة، قد توبع قتادة، وحديث جيد المؤمن، وحديث رواه الثلاثة، المؤمن يموت بعرق الجبين، قيل بعرق الجبين أنه يكدح في حياته ويعمل حتى يلقى ربه ويعمل لآخرته ودنياه، وقيل يموت بعرق الجبين أنه يشتد عليه الموت، والشدة في الجبين على البدن، أما روحه كما في الآية وكما في حديث البراء بن عازب أنها تؤخذ وأنها تلف بذاك الكفن وتحنط بذاك الحنوط، فتكون في راحة وفي أنس، ثم بعد ذلك تكون كما شاء الله سبحانه وتعالى في أرواح، أو تكون على مثال طير تسرح في الجنة حيث شاءت، كما في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه. نعم أبي قتادة، نعم قصد هو هذا، يعني هذا يتعلق بما بعد الموت، أما هذا في حال الموت، مستريح ومستراح أو مستراح منها، معناها أو الواو هنا معنى أو، مستريح ومستراح منه يعني أو، يعني أن هذا الميت مرت بجنازة فقال مستريح أو مستراح منه، يعني إما مستريح أو مستراح منه، ولهذا فصل قال: المؤمن يستريح من نصب الدنيا إلى رحمة الله، والكافر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. ولهذا في قوله سبحانه وتعالى: ويلعنهم اللاعنون، قيل عصاة بني آدم، قيل البهائم تلعن عصاة بني آدم بسبب منع القطر من السماء، وأنهم تفرح بموت مثل هذا الذي يكون سببا في منع الخير والقطر، فهي تستريح من البلاد والعباد والشجر، وهذا يبين أن مثل هذه الأشياء لها إدراك وإحساس، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عند أحمد بإسناد جيد: ما بين السماء والأرض إلا ويعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس. إلا عاصي لما دمعت عينا ذلك البعير بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الله أعلم، الله أعلم، يعني هو على القاعدة بعد الحضر لا يتمنين، ثم قال فإن كان لابد متمنيا، كأنها جملة مستقلة، وكأن قال فإن كان لابد متمنيا الموت، كأنه عام لكل أحواله، سواء كذا وكذا، ومحتمل يقال إن كان لابد متمنيا يعني في حال الضر، في حال إذا وجد الضر والشدة، لكن هذا قد يرد إن كانت المضرة تتعلق بالدين فأهل العلم يقولون لا بأس من ذلك مثل ما وقع من الصحابة ما تقدم الدين، وإن كان الضر في لأجل الدنيا في أمور تتعلق بالدنيا فالضر مثل هذا خير منه، المصيبة تنزل بالمؤمن خير له، والله عز وجل حينما ينزل بعبده المصيبة ليكرمه ويرفعه لا ليهلكه ويتلفه، فالمصائب كالكير للمؤمن الذي ينفخ به الحديد فيخرج الخبث والدغل ويبقى صافيا. نعم نعم محتمل، الله أعلم، يعني الله، لكن الشيء المجزوم بأنه في حال الضر إن كان لابد، يعني كأن المسألة الأولى تركه، إن كان لا بد لا فراق، يعني كأن الأولى أنه لا يتمنين، هذا نفي، هذا نهي، لا يتمنين أحد الموت، فإن كان لا بد ليقل هذا، لأن الموت يعني انتقال وفراق، الإنسان لا يدري، والعلماء يقولون الموت ليس بفناء وليس بعدم، الموت انتقال من حال إلى حال، ولا إنما هو انقطاع الروح عن الجسد ثم عودها إليه، يعني هو في الحقيقة يعني حتى روحه ترجع إليه، فهو ليس عدم وليس فناء، فلذا يسأل ربه ولا يدري ما الحال، مثل ما قال بعض العلماء كمن دقيق عيد وجماعة، المؤمن لا يدري ولا ينبغي أن يعرض نفسه ويختبر نفسه في هذه الأمور، ما يكون لا يجعل نفسه موضع الاختبار، هذه مخاطرة، إنسان لو كانت في أمر من الدنيا لنهي عن المخاطرة، فكيف يخاطر بأمر من أمور الآخرة لا يدري، ما لم يكن الأمر عنده عيانا كالشمس، عيانا مثل ما وقع للصحابة حينما سألوا الموت، عمير ابن الحمام أو الحمام رضي الله عنه كما صحيح مسلم لما رمى بتلك التمرات قال ركضا إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل المعادي، ورمى بتلك التمرات رضي الله عنه في قرنه ثم قاتل حتى قتل، كذلك تمر معنا عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر قال لا أراني اليوم إلا مقتولا، يقول رضي الله عنه، فكأنه أدرك ذلك رضي الله عنه، قصة أنس بن النضر في اليمامة لما قال واها لريح الجنة إني أجد ريح الجنة دون أحد رضي الله عنه، أنس بن النضر، نعم أنس ابن النضر، يعني سألوا الله الموت، وكذلك تمني الشهادة، فهو مستثنى مثل ما تقدم. نعم. وأقرب مثال لها يا شيخ على القاعدة ألا إني قد نهيتكم على زيارة القبور ألا تزوروها، هو طبعا هو القاعدة لها أمثلة، القاعدة يعني لها أدلة كثيرة، صحيح القاعدة هذه لها أمثلة، هي تارة في الحقيقة يكون الأمر بعد الحظر للإباحة، وتارة للاستحباب، وتارة يكون الأمر بعد الحظر راجعا إلى ما كان عليه الأمر قبل الحظر، وهذا هو أصح الأقوال، قيل هم اختلفوا في الأمر بعد الحظر هل هو للاستحباب أو للإباحة، أو أنه يعود إلى ما كان إليه الأمر أو عليه الأمر قبل الحظر، وهذا أصح الأقوال، صح الأقوال أنه يعود إلى ما كان عليه الأمر قبل الحظر، فإن كان الأمر قبل الحظر للإباحة كالإباحة، من القول سبحانه وتعالى لا يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وقال سبحانه وإذا حللتم فاصطادوا. إيش حكم الصياد بعد الحل؟ هل نقول يلا من يوم تتحلل خذ سلاحك ودور صيد يجب عليك أو يستحب؟ لا، نقول يرجع الأمر إلى ما كان قبل الحظر. قبل الحظر مبنى على الإباحة، إلا إذا كان إنسان مكسبه ورزقه من الصيد نقول يشرع في حقك لأنك تتكسب. كذلك قوله سبحانه وتعالى في قوله سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيط قل هو أذن، يسألونك قل هو أذن، ها؟ ثم قال ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وش حكم الجماع بعد الطهر؟ فأمر، وش حكمه؟ هل شو نقول؟ نقول يرجع الأمر ما كان عليه قبل ذلك، وهو مباضعة الرجل أهله من الأمور المطلوبة فيكون مستحبا. وأيضا في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين إذا نودي الصلاة من الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع إلى أن قال فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضله. فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وش حكم البيع بعد صلاة الجمعة؟ ها؟ شو نقول؟ هل يعود إلى ما كان عليه الآن قبل؟ وقبل وش يكون؟ مباح. قبل مباح، إذن تارة كان مباح مثل الصيد بعد الحل ومثل البيع بعد الصلاة، قال فانتشروا وابتغوا فضل الله، هو أمر. وكذلك سبحانه في قوله سبحانه وتعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فإذا انسلخ كان في أشهر الحرم ممنوعا، ثم قال فاقتلوهم، يرجع الأمر إلى ما كان عليه الأمر قبل الحضار. تارة يكون يعني إذا كان بينهم المشركين عهد ما جاز، وإذا كان لم يكن بينه عهد فبحسب أحوال قتالهم. فالصحيح أنه يرجع إلى ما كان عليه الأمر قبل الحضار، هذا هو الصحيح. ما نقول من قال إنه مستحب ينتقض قوله بأدلة، ومن قال إنه مستحب كذلك، وهذا أحسن. هو اللي اختارها ابن كثير رحمه الله في سورة أظن في سورة المائدة، واختار هذا القول، وهو القول المنتظم الذي يعني لا تضطرب به أو لا ينتقض مع الأدلة. وهذا الحديث محتمل أنه يقال إنه من هذا الباب، ويحتمل أنه يقال إنه يعني كلام مستقل، لكن يظهر والله أعلم أنه مع الضر. إن كان لابد متم يعني في حال الضر فليقل، فلا بد من أن يقرن في حال الضر. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، من إسماعيل بن إبراهيم هذا؟ ابن علية. وكثيرا ما يقال ينسب إلى أمه أحيانا، وقيل إنه يغضب منه، مع أن أمه امرأة جزلة وكانت امرأة لها رأي رحمها الله، فلهذا اشتهر بها. وكان إبن أحمد رحمه الله لا ينسبه إلى أمه بل يقول إسماعيل إبراهيم، يقول إنه يكره ذلك. حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس، وهذا إسناد ثلاثي، وهو عندهما من طريق عبد الروح الشيخان من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس نهى أن يتزعفر الرجل، نهى النبي الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. هذه رواية الصحيحين. جاء في رواية عن شعبة، رواية شعبة من رواية شعبة أنه قال نهى عن التزعفر مطلقا، لعل روايته عن إسماعيل، وذكر الحافظ رحمه الله أنه قال نهى عن التزعفر مطلقا. ورواية صحيحين نهى يتزعفر الرجل، ما في نهى عن التزعفر مطلقا، نهى يتزعفر الرجل. وجاء في رواية أيضا عند مسلم، الحافظ رحمه الله ذكر رواية النسائي، رواية النسائي هذه أنه مطلقا عند أهل النسائي رواية شعبة، لكن رأيت عند مسلم أنه نهى عن التزعفر، وأن حماد بن زيد قال يعني للرجل، وظاهر هذا أن التفسير من حماد، وأن رواية مسلم أيضا النهي مطلق. والأقرب والله أعلم كما قال علم الرواية المطلقة محولة محمولة على المقيدة، وأن التزعفر للرجل، أن التزعفر للرجل لأن الزعفران هذا من طيب النساء فلا يتطيب به الرجل ولا يتزعفر به. وقد روى الحديث 10 من الرواة فخالفوا شعبة من الحفاظ أو أكثر كما قال فوق 10 رووه فلم فقيدوه بالرجل، وشعبة رحمه الله قال أنها يتزعفر الرجل أنها يتزعفر بدون القيد، وشعبة رحمه الله مع إمامته إلا أن له يقع له رحمه الله في المتون أوهام أحيانا يقع له رحمه الله. هذا يحتمل والله أعلم كما ذكر الحافظ أنه من شيخه أنه ذكر رواه له مقيدا ورواه لغيره مطلقا، ويحتمل أنه منه، يمكن هذا هو الأقرب والله أعلم أنه منه. ولهذا من الحديث التي رواها بالمعنى حديث أبو هريرة في الصحيحين، وفيه يعني في الحديث في الصحيحين وهو أنه إذا وجد حس بحركة في دبره أنه لا ينصرف حتى يسمع صوته ويجد ريحا، عند الترمذي ولد شعبة وظهر سند صحيح لا وضوء إلا من صوت أو ريح، لا وضوء، هذه ولد شعبة. والأظهر والله أعلم من هذه الرواية مرويه بالمعنى، والمعنى مخالف، لأن ظهر هذا الحصر لا وضوء إلا من صوت أو ريح، ظهر هذه الرواية الحصر وأن الوضوء لا يكون إلا من صوت أو ريح. ولد الصحيحين إنما فيها إخبار عن مثل هذه الحال وليس فيها حصر، فكأنه فهم هذا أو أنه يعني المتن. وكان رحمه الله لعنايته بالمتون لعنايته بالأسانيد أكثر، عنايته بالأسانيد أكثر من عنايته بالمتون، وكان يضبطها كان يضبطها، وكان ربما وضع عليه علامات كما ذكر عن بعضهم ما شعبه وغيره لما روى عن أبي الحوراء السعدي، وفي أبو الجوزاء وفي أبو الحوراء، وضع فوق أبي الحوراء حور عين، حور عين لماذا؟ تضبط حتى لا تضطرب، يعني إذا مر لو صحف أبو الجوزاء ها يعلم أنه أبو الحوراء. هذا يقع لكثير من الحفاظ من الذين يحفظون أنه يضبط بعض الكلمات بما يناسبها أحيانا حينما تشتبه، بأدنى مناسبة يربط بين هاتين بين الكلمة هذه سواء كانت آية أو حديث مثلا ببعض المناسبات التي تعينها الحفظ، هذه تقع للمتقدمين وتقع للمتأخرين، لكن اتسعت المتأخرين يعني العناية بالمناسبات في مسألة باب الحفظ، وهذا لأن حفظ المتأخرين ليس كحفظ المتقدمين رحمه الله عليهم. المقصود أنه نهى أن يتزعفر الرجل، واختلف العلماء في الزعفران هل هو مكروه أو محرم، وظاهر الدليل النهي في الصحيحين من حديث الصحيحين أنه نهى أن يتزعفر المحرم، وهذا لا يدل على أنه يجوز لغير المحرم أن يتزعفر. لماذا؟ لأن دلالته في النهي عن تزعفر المحرم دلالته لغير المحرم ما هي؟ هل هي دلالة منطوق ولا مفهوم؟ منطوق. نهى عن محرم تزعفر هذا منطوق، لكن لغير المحرم ايش يكون؟ مفهوم. مفهوم يكون مفهوم، وهذا المفهوم معارض بالمنطوق. نعم، هذا المفهوم معارض بالمنطوق في النهي عن التزعفر الرجل، هذا منطوق ولا يترك المنطوق للمفهوم. نعم، لكن نص عليه لأهميته ولأن المحرم حاله أشد، ولهذا قال لها أن يتزعفر المحرم، يتزعفر المحرم. ثم أيضا قد يقال والله أعلم أيضا يمكن ينظر هل هذا ذكر أحد من العلم ولا لا، يعني لأن المحرم في هذه الحال يدخل فيه ماذا؟ النساء، المرأة حتى فعلقه بوصف يبين أن هذا التزعفر معلق بوصف يدخل فيه النساء فائدة، فلو خص النساء لأن حل عليهن لا حصل إشكال من جهة الرجال، فلهذا علقه به كأنه والله أعلم من جهة أنه في حال الإحرام. أما غير محرم فكل يرجع إلى حاله، الرجل ممتنع له مطلقا، والمرأة لا بأس بها، بل هو من طيب النساء، الزعفران من طيب النساء. وسبب الخلاف جاء أخبار أنه استعمل الصفرة عليه الصلاة والسلام أو أذن فيها، بحديث أنس في الصحيحين في قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام قال ما هي، يعني ما الأمر، قالت تزوجت، قال أولم ولو بشات، رأى عليه أثر صفرة فلم ينكر عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا حديث ابن عمر كان النبي يصبغ بالصفرة، يصبغ بالصفرة، وقابلها حديث أخرى مع هذا الحديث في النهي عن التزعفر، حديث كثيرة في سند حديث أنس وحديث عمار بن ياسر عند أبي داود في مسألة الزعفران وغيرها، لكن المعتمد عليه هذه الأخبار الصحيحة، وما جاء مما يدل على جواز التزعفر فهذا محمول، إما أنه صفرة غير الزعفران، لون من ألوان الصفر غير الزعفران، على هذا مثل، أو أنه على وصف خاص مثل استعمال الصفرة في اللحية بعض مثل ما من الحنة ونحو ذلك وما يخلط معه، فهذا لا بأس به، لا بأس به. ولهذا قال عليه السلام في حديث هما عند أحمد يا معشر الأنصار حمروا وصفروا، حمروا وصفروا. حديث ابن عباس لما رجل خذه بالصفرة عند أبي داود وفي سنده ضعف الحديث، لكن الحديث دلت على أن الصفرة في اللحية فلا بأس، وهذا يدل على رواية أبي داود أيضا عند ابن عمر أنه كان يصطبغ بها وربما أصابت ثيابه، فهذا هو يعني أوجه الوجوه في الجمع بين هذه الأخبار، وإلا في أخبار كثيرة في هذا. وما يدل على التحريم ما رواه مسلم عبد الله بن عون العاص أنه النبي عليه الصلاة والسلام قرأ علي ثوبين معصفرين، قال أمك أمرتك بهذا؟ قال فقال يعني ماذا أصنع فيهما أو قال أهديهما؟ فقال بل أحرقهما، بل أحرقهما، شدد عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عبد الله حديث علي رضي الله عنه قال نهاني عن الصفرة، الحديث جاءت شاهدة لحديث أنس هذا رضي الله عنه. نعم، استعمال الزعفران في القهوة، لكن فيه نظر والله أعلم، لأن هذا ليس تطيب به إنما استهلاك، ولهذا الإنسان لا يجوز له يعني يتلطخ بالنجاسة، لكن لو أراد أن يغسلها على سبيل الإزالة جاز، بل شرع ذلك لأنه لا يتلطخ بها قصدا إنما لأجل إزالتها، فما كان من هذا السبيل أيضا ما يكون على سبيل تلطخ بالزعفران. ولهذا أخبار جاءت حديث عمار بن ياس، حديث أنس من رواية سلمة بن قيس العلوي في الذي عليه زعفران، حديث عمار وإن كان الحديث فيها ضعف قال أنه خلق يديه، خلق بها وأصاب خلوق، الخلوق يعني طيب مجموع من أنواع من طيب النساء من زعفران ونحو ذلك. نعم، هذه مسألة أيضا الشيخ، استخدام أطياب النساء الخاصة بالنساء للرجال، أن يتطيب الرجل بطيب خاص للنساء لامرأته، هل يجوز؟ مما يعرف الآن في السوق مثلا هذه أطياب نسائية وهذه أطياب رجالية. والله هذه المسألة تحتاج إلى تحليل حقيقي، يعني مسألة مسميات هذه يعني يصعب تعليق الحكم بها، هو طيب النساء ما ظهر، هو الآن أطياب لها رائحة قوية يكون طيب نساء، كيف يكون طيب نساء؟ هذا ما ليس بطيب، هذا طيب رجال، أطياب لها رائحة ما كان له رائحة ليس من طيب النساء، من طيب الرجال. لا بأس للمرأة أن تتطيب بهذا الطيب في بيتها، لا بأس، لأن العلة في نهي المرأة عن التطيب بهذا هو وجود الرائحة، وهذا ورد في عدة أخبار، في أبي هريرة عن أبي موسى في مسألة تلك المرأة لليلها إعصار ولها رائحة، كذلك حديث موسى أيما امرأة تعطرت أو مرت بقوم يجد ريحة، حديث يعني فيها ضعف لكن تبين أن العلة هو الأجداء. وكذلك أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد مع العيش الآخر، حديث زينب، وحديث أيضا ابن عمر وزيد بن خالد أيضا في يخوى ليخرجن تفيلات، يعني هذا عند الخروج، أما في بيتها فلا بأس أن تطيب بطيب يعني في طيب الرجال. نعم، حسن الله لك. اللي هو الزعفران لا، ظاهر النهي التحريم، هو ظاهر النهي هذه قاعدة، هو ثم التشبه بالنساء، وحديث التشبه صريحة تشديد في هذا. نعم، قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء ولا يقول: اللهم إن شئت فأعطني، فإن الله لا مستكره له. نعم. حدث إسماعيل بن علي حدث عن أنس، وإسناد على شرطهما، وهذا أخرجاه أيضا من طريق إسماعيل، أخرجاه من طريق إسماعيل عن عبد العزيز، وكذلك ثبت معناه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه لا يقول أحدهم الله إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله لا مستكره له. وعند مسلم: فإن الله صانع ما شاء. في لفظ البخاري: إن الله يفعل ما يشاء. هنا قال: إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء، يجزم، مثل ما تقدم في حديث أنس، وهو في الأمور التي ليست محل تردد ولا شك: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم قني عذاب النار، اللهم اصلح نيتي وذريتي، اللهم ارزق الهدى والتقى والعفو والغنى، اللهم اعطني، اللهم وفقني. الدعوات التي يسأل العبد ربه: ربنا هدنا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار، كما الحديث أنس ويأتي إن شاء الله. هذه الدعوة يجزم، لا يقول: اللهم أعطني إن شئت، فإن الله لا مستكره سبحانه وتعالى، أعطاه كلام ومنعه كلام، وما عنده لا يغب سبحانه وتعالى، سحاء الليل والنهار، يعني أعطاه سبحانه وتعالى، لا ينفد ما عنده، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فلهذا حينما يقول: اللهم أعطني إن شئت، هذا يوحي بعدم الجد والرغبة، إنما هذا تقوله لغيرك من الناس حينما تحتاج إلى السؤال، مع أن الإنسان لا يسأل غيره، لكن لو أنه سأل غيره لا يدري ويخشى أنه لا يقدر وهو قد احتاج لمسألته، لا بأس أن يقول: إن كنت تريد أن تعطيني فأعطني، أعطني إن شئت، وما أشبه ذلك. ربما صرح له إن كان هذا متيسر لك، إن كان هذا عندك ونحو ذلك. أما الله عز وجل فإنه كم لا مستكره له، إن الله يصنع صانع ما شاء، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. وهذا أيضا يعود إلى عدم حسن الظن. حسن الظن بالله عز وجل يدعوك إلى الجزم بالمسألة والإقبال، وهو أيضا يدل على الافتقار وإلقاء الحول والقوة، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف نفي الحول والقوة في كل أمرك، ولا ملجأ ولا ملجأ من الله في كل شيء. ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله، بلفظ والملح شسع نعله إذا انقطع والملح، يسأل ربك. وهذه مسألة واسعة، والكلام والأخبار فيها كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة رضي الله عنهم، بل النبي عليه الصلاة والسلام بايع بعض أصحابه ألا يسألوا الناس شيئا، حديث عوف مالك عند مسلم، وبايع أيضا بيع خاصة لثوبان عند أبي داود بسند صحيح، وعند أبي بكر أيضا عند أحمد، بايع ألا يسأل الناس شيئا وأضمن له الجنة. فإنما يسأل ربه، يلقي بحاجته ربه بدون تعليق، لا تعلق، بل اجزم بالمسألة وعظم الرغبة، لأن هذا من أعظم أسباب إجابة الدعاء، حينما يعظم الرغبة وأنه فقير إليه سبحانه وتعالى، وأنه يسأل ربه أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين ولا أقل من ذلك في أموره كلها. ولهذا قال: إذا دعا أحدكم فليعزم. العزم يعني عدم التردد، فإذا عزمت فتوكل. العزم هو الإقبال على الشيء بكليتك، بقلبك وقالبك، ولا يقل نهي: اللهم إن شئت فأعطني، فإن الله لا مستكره له سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز قال: سأل قتادة أنس رضي الله عنه: أي دعوة كان أكثر يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان أنس رضي الله عنه إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. اللهم صل على محمد. اللهم ارض عن اصحاب نبيك. يقول حدثنا اسماعيل حدثنا عبد العزيز قال سال قتاده انسا سال قتاده حدثنا اسماعيل حدثنا عبد العزيز قال سال قتاده انسا اي دعوه كان اكثر يدعو بها النبي عليه الصلاه والسلام. السند هذا شو يصير؟ رباعي ولا رباعي؟ ومر معنا الظاهر سند ايضا. نعم والله تقيد مثل هذه سنيد هذا يبين ها كيف حضر وينها. قال سأل قتادة أنسا ها محتمل اي حضر ويروي عنه وسبق سبق لكن يعني هذا ظن. سأل قتادة أي دعوة كان أكثر يدعو بها الناس كأن قتادة هو الذي حكى هو الثالث. إيه نعم نعم هو من جهة الصورة ثلاثي ما فيش كان لأن صعيب مرت سنيد تقدم معنا وسيأتي الإسناد بعده لكن سأل قتادة أنسا أي دعوة كان أكثر محتمل يعني على أن يقال أنه حضر وإن كان ليس صريح في هذا لأن يأتي في بعض الأسانيد مثل هذا ويكون القائل راويا عمن قال سأل مثلا أو عن السائل قال مثلا لفلان قال إيه هذا تأتي ثم ثم أن كونه بينه وبين قتادة بينه وبين النسواسيطة ليس بمستنكر ليس مستنكر فهو محتمل وإن كان يحمل على هذا يحمل على هذا أنه في حضوره وإن كان هذا يحتاج إلى شيء صريح. نعم يراجع اللي كان له طرق أخرى في المسند. أي دعوة كان أكثر يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم قال كان أكثر دعوة يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا الدنيا حسنة وآتنا حسنة وقنا عذاب النار. والحديث الصحيحين لكن قوله كان أنس إذا دعوا بدعوة وإذا دعوا بدعاء دعا بها فيه هذه عند مسلم الصحيحين هذه رواية الصحيحين ما تقدم وهذا يدلك على عظيم هذا الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وحديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود الإسناد صحيح كان يحب الجوامع من الدعاء عليه الصلاة والسلام وهذا دعاء جامع جمع خير الدنيا والآخرة حسنة أطلق الحسنة ثم حسنة الدنيا والآخرة فالحسنة الدنيا على الصحيح كما هو اختيار جمع من أهل الكتاب وكمن كثير يشمل كل خير من الدنيا والآخرة كل خير من خيرات الدنيا حسنة الدنيا والآخرة حسنة الدنيا ما يتعلق بأمور الدنيا من مصالح في أمور الدنيا والآخرة كل ما يقربه إلى الله من أعمال الخير وكذلك ما يكون سببا في القوة على ذلك بالحذر من طرق الشر طرق الشر. وثبت أيضا هذا الحديث أنه يقال بين الركنين في الطواف في حديث عبد الله بن السائب أنه كان أو نعم في حديث ابن السائب أو عبد الله بن عمر عند أبي داود ها عبد الله هو عبد الله بن السائب عبد الله بن السائب الظاهري لما قال ألا تتعوذ قال عائذا بالله من النار هذا أظن في عبد الله بن عمر لكن هذا الظاهر عبد الله بن السائب وكان يدعو بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي حديث روى لكن ما أدري عن صحته ينظر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو عند الركن ويقول إن عند الركن ملكا إن عند الركن ملكا وأنه يؤمن على دعاء الداعي عند الركن كلما عند ملك أن ملك يؤمن ما أدري عن صحة هذا الخبر وإذا دعا بمثل هذا الدعاء. وكذلك روى مسلم حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على رجل قد صار مثل الفرخ بشدة المرض فقال عليه الصلاة والسلام أكنت تدعو لنفسك بشيء؟ فقال يا رسول الله كنت أقول يا ربي ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال سبحان الله إنك لا تطيق ذلك، هل لا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فشفاه الله سبحانه وتعالى، هي كلمة عظيمة. وروى ابن أبي حاتم بإسناد صحيح إلى أبي طالوت عبد السلام بن شداد الأزدي أو العبدي رحمه الله وثقة أنه قال كنا عند أنس رضي الله عنه فقال له ثابت يا أبا حمزة إن إخوانك يحبون أن تدعو لهم، فقال اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال فتحدثوا عنده، ثم لما أرادوا القيام قال يا أبا قال ثابت يا أبا حمزة إن إخوانك يريدون أن تدعو لهم، قال تريدون أن أشقق لكم الأمور تشقيقا؟ إذا سألتم الله أن يؤتيكم حسنة في الدنيا وحسنة في الآخرة ويقيكم عذاب النار فقد أوتيتم الخير كله، فقد أوتيتم الخير كله. هذه كلمة عظيمة. ولهذا قال أنس ما قال، قال أوتيتم الخير أي خير الدنيا والآخرة، خير الدنيا والآخرة. ونعم ابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم بإسناده إلى عبد السلام صحيح ثقة رحمه الله، وذكر ابن كثير رحمه الله ذكر ابن كثير أيضا. وقد يكون فيه أيضا فائدة في مسألة وهي سؤال الدعاء من غيرك، سؤال الدعاء من غيرك، لأن هذه مسألة وقع فيها خلاف. وأنس رضي الله عنه لما طلب من أخوانه وهم علماء أئمة خاصة ثابت بن أزهر البناني قالوا سألوه أن يدعو الله لهم، في دلالة على أنه لا بأس. والمسألة فيها كلام معروف لأهل العلم، ومنها العلم يفصل في مسألة سؤال الدعاء من غيره. نعم حسن الله إليك، حديث الذي ذكرته قبل قليل حسن الله إليك عبد الله بن عمرو أو عبد الله بن السائب نعم عبد الله بن عمرو حديث عند أبي داود طفت مع عبد الله مع عبد الله فلما جئنا دبر الكعبة طفت هذا نعم هذا عبد الله بن عمرو يقول يحكي قال عائذا بالله من النار إيه؟ نعم قال نعوذ بالله من النار، ثم مضى حتى استلم الحجر وقال بين وأقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا. لكن الثاني يا شيخ سمعت أنه يسلم وهو يقول بين الركن والحجر ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة، هذا عند عبد الله بن السائب، هذا اللي رواه عبد الله بن السائب. نعم والأول عبد الله بن عمرو إيه عبد الله عمرو هذا في مسألة هذا في مسألة وضع الصدر واليدين على الملتزم، هذا حديث عبد الله بن عمرو ما حديث عبد الرحمن صفوان، أيضا حديث آخر حديثان رواه أبو داود في مكان موضع واحد، حديث عبد الرحمن صفوان من عمرو وهما حديثان يعني فيهما ضعف لكن يقوي أحدهما الآخر، يقوي أحدهما الآخر، أحدهما الظهر طريق بن لهيعة والثاني طريق يزيد بن أبي زياد، بجمع الطريقين يكون حديث جيد. أما حديث عبد الله بن السائب هو لربنا هذه الدنيا حسنة وآخرتها حسنة وقنا عذاب النار. نعم بارك الله فيك. نعم كيف يعني كونه يبقى له الحديث أفضل، يعني خاصة المد ربنا يعني يا ربنا، وحتى مد الكلمة فيه نوع ابتهال يعني حينما تمد يا ربنا يا ربي يا هو، إذا أبقى الحديث على روايته وكذلك على الآية ومنهم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وآخرتها حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وآخرتها حسنة، ولو قال ربي لكن حينما يقول ربنا ربما يكون في هذا إشارة إلى أنه يدعو لنفسه ويدعو لإخوانه أيضا. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقال مرة أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال كان معاذ يؤم قومه فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخله فدخل المسجد ليصلي مع القوم فلما رأى معاذا طول تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقيه، فلما قضى معاذ صلاته قيل له إن حراما دخل المسجد. الحديث نادى على شرطهما، وتقدم الإشارة إليه وذكر أيضا بعض الشواهد في هذا، ومن ضمنها أيضا حديث بريدة عند أحمد وفي النقراء اقتربت، وتقدم هذا. وأيضا في الخلاف في مسألة الصلاة، والحديث الصحيحين من رواية جابر، لكن هذا من رواية أنس رضي الله عنه وإسناده صحيح. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. نعم، هذا تقدم أيضا الكلام عليه وعلى روايته ومن روايته شيء، لكن كرره لاختلاف السند، وهو هذا من رواية إسماعيل عن عبد العزيز، وذاك من رواية هشيم عن حميد عن أنس. لكن أيضا سبق أن أشرت إلى رواية من حديث زيد بن أرقم، وحديث صحيح عند أهل السنن، لكن لفظة إن هذه الحشوش محتضرة، يمكن ذكرتها بغير لفظة، أو لفظة إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحد مخلافة ليقول اللهم نعنكم في خبائث. هذا حديث زيد بن أرقم، وفيه فائدة تعلق إن هذه الحشوش، وهذه ربما تقيد على وتؤيد قول من قال إن هذا خاص، إن هذا الدعاء خاص بالأماكن المعدة، سبق الإشارة إلى هذا، إن المكان المعد، أما إذا كان غير معد فلا. والأظهر والله أعلم العموم للإطلاق في الخبر، وأنه كان يعني إذا دخل الخلاء موضع الخلاء، وهذا يأتي في إذا دخل الخلاء، والمراد موضع الخلاء سواء كان مبني أو غير مبني، وأن الجمهور يقولون أنه بنية قصد المكان لأجل قضاء الحاجة يجعله في حكم ما كان مبنيا بالقصد والنية، ولذا يكون الدعاء عند إرادة نزع الملابس حينما يريد أن ينزع، بخلاف المحل المعد دخول عند إرادة دخول، عند إرادة دخول يقوله، ولو كان نزعه سوف يتأخر حتى يستقر في المكان الذي أعد للقضاء، أما في هذا المكان عند إرادة نزع، أما المكان المبني فلا يؤخر، لا يؤخر لأنه معد، لأنه مكان معد، وإنه موضع يعني في الغالب يكون للشر وأهله والشياطين. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين. قال أنس: وأنا أضحي بكبشين. نعم، والإسناد ثلاثي وهو في الصحيحين، لكن عند مسلم من طريق إسماعيل، وعند البخاري من طريق عبد العزيز بن صهيب، فمسلم ساقه من طريق إسماعيل كما هنا، والبخاري ساقه من طريق عبد العزيز، والحديث في الصحيحين، وأيضا هو في الصحيحين مختصر كما هنا، وفي الصحيحين مطول. نضحى بكبشين أملحين أقرنين، وضع رجله على صفحة عنق الكبش صفحة اليسرى، ثم سمى وكبر، سمى يعني أمسكه بيده اليسرى واليد المسكين بيده اليمنى، ثم سمى قال وكبر بسم الله والله أكبر، وأن هذا هو السنة. كبشين، الكبش هو الذكر من الضأن، لكن ليس له سن، ليس له سن محدد، وبعض أهل اللغة يقول إنه يكون في الغالب أو يكون ثني، يكون ثنيا، يكون ثنيا، إنما هو من جهة إطلاق ليس له سن محدد، ولا بد أن يكون مجزئا. والضأن ما له 6 أشهر على الأظهر، 6 أشهر فأكثر. كبشين وجاء أملحين، الأملح هو الذي يكون في سواده طاقات بيض، قد تغلب وقد تكون أقل، ومنهم من قال إذا كانت أكثر، لكنه أملح فيه سواد وفيه بيض. أقرن له قرنان، أملحين أقرنين، وكان أنس أيضا يقصد هذه الصفة. جاء في رواية ذكرها البخاري معلقا: ويذكر سمينين، ويذكر بصيغة التمريض، وهذه وقع فيها خلاف. جاء عند عبد الرزاق من رواية عبد الله محمد العقيل عن عائشة وأبي هريرة إما الجمع على الشك قال أملحين أقرنين سمينين سمينين. والحافظ رحمه الله رجعت كلامه وقال الذي وراه ابن ماجه وفي النسخة ثمينين ثمينين. وأنا رجعت بعض نسخ ابن ماجه فوجدت سمينين سمينين كما في رواية عبد الرزاق، وهو من طريق عبد الله محمد ابن عقيل. وكانوا يسمنون الأضاحي يعني يعدونها ويجتهدون في إعدادها، والمقصود أن يكون يعني تكون الأضحية مما يختار من الطيب. ولهذا في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم أنه عليه الصلاة ضحى بكبش ينظر في سواد ويبرك في سواد ويمشي في سواد، هذا عند مسلم. وجاء أيضا في حديث أبي سعيد الخدري عند أهل السنن أنه يأكل في سواد ويأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد. حديث عائشة هو يطأ في سواد يطأ في سواد، لكن ذكر أن عنده أنه كبش فحيل أنه كبش فحيل في حديث أبي سعيد. اختلف العلماء أيهما الأفضل في الأضاحي، هل أن يكون من الظأن أو من الإبل. الجمهور أن الإبل أفضل من الواحدة من الغنم، وقال مالك رحمه الله الضحية بالغنم أفضل لأنه الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. والصواب قول الجمهور لأن الضحية بالبدن ليست كالأضحية بالشاة الواحدة لأنها أكثر لحما، وفي الغالب أيضا الدم الذي يراق يكون أكثر يكون أكثر. لكن لو كانت المقارنة بين سبع من الضأن وبدنه لا شك أن ما يظهر الله أعلم أن السبع أكثر، لأنها في الغالب تكون أكثر لحما، وكذلك ما يراق من دمها يكون أكثر. لكن هذا محتمل زاد كثرة اللحم وقلته، هذا يختلف بحسب ما يذبح من الإبل، لكن من جهة أنه وافق روحة النبي وأنه أيضا أدى ما يعادله، لأن البعير عن سبعة. فالأظهر والله أعلم أنه إذا يضحي فيضحي البدنة من الإبل والبدنة من البقر أفضل، فعلى هذا البدنة من الإبل ثم البدنة من البقر ثم من الشاء. وهل يفضل مثلا الشاء المعز؟ النبي ضحى بكبش، هذا يفضل ما يدل على أنها أفضل. ثم سبع بدنة أو سبع بقرة، لكن سبع البدنة ربما يقال أنه أفضل ثم سبع بقرة في باب الأضحية في باب الأضحية. نعم. والمعلوم أن الشاة الواحدة يعني تجزى عن الرجل وعن أهل بيته ولو كانوا مئة، كما في حديث أبي أيوب وفي حديث أبي سريحة الغفاري رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. نعم، هذا الحديث في الصحيحين من طريق إسماعيل بن علية كما هنا، وكذلك في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أيضا من لبسه الدنيا فلن يلبسه في الآخرة، وكذلك صحيح مسلم من حديث أبي أمامة من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وكذلك صحيح البخاري رواية عبد الله بن الزبير أيضا من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. والأظهر والله أعلم أن هذا من مواصيل الصحابة، لأن جاء عند البخاري أن ابن الزبير قال سمعت عمر يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من حيث الجملة رواية لعبد الله بن الزبير أيضا. وفي هذا الخبر دلالة على الوعيد الشديد لمن لبس الحرير في الدنيا فإنه لا يلبسه في الآخرة، وظاهره أنه لا يلبسه في الجنة، قال في الآخرة. وهذا المعنى جاء صريحا في حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد بإسناد صحيح من تحلى في الدنيا فإنه لا يحلى في الآخرة وإن دخل في الجنة أو لا يتحلى في الجنة، وكذلك من لبس الحرير في الدنيا فإنه لا يلبسه في الجنة. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري رواية داود السراج عن أبي سعيد الخدري عند النسائي، أيضا في من في مسألة شرب مسألة شرب الخمر، أنه وإن دخل الجنة شربه الجنة ولم يشربه هو، ولم يشربه هو. اختلف العلماء في هذا، لكن الوعيد وفي هذا الخبر هو وعيد، والوعيد قد يزول موجبه بأشياء، إما بتوبة ماحية أو بمصائب مكفرة أو بدعوات أهل الإسلام أو بشفاعة الشافعين أو بعفو الله سبحانه وتعالى. فإذا وقع العفو عنه أو زال موجب الذنب بواحد من هذه الأمور وهذه التي تمحي آثار الذنوب، فهو يعني يتنعم بهذا النعيم مع أهل الجنة. وإن يعني المراد مات على ذلك، مات على ذلك، وإن لم يقع شيء من ذلك، فهل يحرم منه في الجنة أو لا؟ قال بعض أهل أنه يحرم منه في الجنة إذا لبس الحرير في الدنيا ولم يتب منه، أو شرب الخمر ولم يتب منها وما أشبه ذلك. وقالوا إنه لا يكون عقابا له ولا يتألم به، بل هو في غاية النعيم في ما يرى من النعيم له إذا دخل الجنة، ولا يتمنى منزلة غيره ولو كانت أرفع، لكنه نقص في نوع النعيم بالنسبة لمن هو أعلى منه، وليس بعقوبة، ولا يتألم من ذلك. إما أنه ينساها كما قال بعض العلم، أو أنه لا يجد لذتها بشربها فلا يكون ذلك، يعني لأن من دخل الجنة ينعم فلا يبأس، فهي دار النعيم ودار القرار ودار الأنس والراحة. فإذا كان مآله الجنة فهو نوع نقص نعيم، مثل ما أن أهل الجنة درجات، نعيم يختلف، نعيم الدرجات العلى ليست من دونهم، ومع ذلك لا يتألمون. والبل في الصحيحين حديث سعيد الخدري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال إن أهل الجنة ليرون أهل الدرجات العلى كما ترون الكوكب الغارب، أو قال الغابرة، في الشرق أو في الغرب، يعني في الأفق الشرقي أو الغربي. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغ غيره. قال بلى والذي نشهده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. يعني هم في الجنة ومع ذلك يرون منازل أهل الدرجات العلى كما نرى نحن الكوكب الذي ليس فوقنا، لا، الكوكب الذي في جهة الشرق والغرب يكون أبعد، كما نرى هذا الكوكب لا يدركونها، هم يعني مجرد أنهم يرونها، ومع ذلك لا يقع في نفوسهم تشوف لها، ولا أنهم يعني يطلبونها، ولا يقع في نفوس تمنيها، بل هم في نعيم عظيم لا يتمنون غيره. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن نعلم أنه إذا كان آخر رجل يدخل الجنة فله، قال لك مثل ملك ملك من أهل الدنيا، ولك مثله ومثله وعشرة أمثاله، ولك ما لذت ما اشتهت نفسك ولذت عينك، فكيف بمن كان فوق ذلك إلى من هو أعلى منزله؟ وهذا أيضا ورد معناه في حديث المغيرة في مسلم في النعيم الدرجات أهل الدرجات العظيم العليا. والمقصود أنه لا يجد في ذلك حسرة ولا ألم ولا عقاب، يعني لو وقع فلا إشكال في الخبر ولله الحمد. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين، فقال: ما هذا؟ قالوا لزينب تصلي، فإذا كسلت أو فترت أمسكت به، فقال: حلوه. ثم قال: ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو فتر فليقعد. نعم، لن نقف على هذا الخبر. نعم، حسن الله. حدثني إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس، وهذا كما تقدم سناد على شرطهما، والحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين معناه قول دخل رسول الله المسجد، هذا عند مسلم ليس عند البخاري ذكر المسجد، ليس عند البخاري ذكر المسجد، هذا عند البخاري إن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبل ممدود بين ساريتين، في اللفظ الآخر بين الساريتين كأنهما ساريتان معهودتان. فقال ما هذا؟ قالوا لزينب تصلي. اختلف زينب هذه من هي؟ قيل زينب بن جحش، وجاء عند أحمد زينب إن حملة بن جحش، إن حملة بنت جحش، يعني ما جاء رواية واضحة تعين من زينب هذه. وفي مسلم من حديث عائشة قصة أخرى، لكن قصة أخرى في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي دخل عليها وعندها امرأة، فقالت يا رسول الله إن هذه امرأة تصلي الليل وتذكر من صلاة، قال ما عليكم من العمل ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. هذا في الصحيحين. عند مسلم الحولاء بنت تويت، أن اسمها الحولاء، وهذه قصة أخرى، فوالله لا يمل حتى تملوا. عند مسلم أيضا اللفظ فوالله لا يشأم الله حتى تشأموا. أما هذه قصة قصة أخرى. قالوا زينب تصلي فإذا كسلت أو فترت، يعني حاست بالتعب أمسكت به، فقال حلوه، في اللفظ الآخر في الصحيحين لا، يعني لا يفعل أحدهما، حلوه يعني حلوا هذا الحبل من قيده، ثم قال يصلي أحدكم نشاطا، فإذا كسل أو فتر فليقعد، فإذا كسل أو فتر فليقعد. وفيه دلالة على عدم التشديد على النفس في باب العبادة، وأن الإنسان ما دام مقبلا على العبادة فيقبل، ما دامت نفسه مقبلة فيقبل عليها، وإن حس بالتعب أو الكسل فلا يحمل نفسه الشيء الذي يشق عليه، فإن هذا يفضي إلى الملال. ولا تبقي في اللفظ الآخر، يعني لفظ يروى، لا تبغضوا أنفسكم إلى الله. وجاء عند عمر عند البيهقي وحديث جيد وأثر جيد عن عمر أنه يقول لا تبغضوا الله إلى عباده، وخاطب الأئمة وأيضا الواعظين، لا تبغضوا الله إلى عباده، يقول أحدكم يصلي فيطول، ويقول أحدكم يذكر أو يحدث فيطول، يعني على الناس. ولهذا قال هنا فإذا كسل أو فتر فليقعد. وجاء أيضا في هذا أخبار عنه عليه الصلاة والسلام في الرفق، وخاصة إذا عرض، يعني وهذا قد يكون يعرض الإنسان قبل الدخول وقد يكون قبل بعد الدخول. فإن كان قبل الدخول يحس بالتعب فلا يدخل في الصلاة وهو في حال تعب، إلا إذا كانت صلاة فريضة فيجتهد في النشاط وفي إزالة ما يوقع الكسل حتى لا يخرج الصلاة عن وقتها. أما إذا كانت صلاة تطوع ونافلة وقيام ليل نحو ذلك فإنه يدخل فيها بنشاط ويخرج بنشاط، فإذا أحس بالتعب يقعد. ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام أنه إذا قام، قال إذا قام أحدكم من الليل إذا نعس أحدكم في صلاة فليرقد حتى يذهب عنه، يعني إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد، يعني هذا صريح في أنه يرقد حتى يأخذ حاجته من النوم، حتى يذهب عنه النوم. وجاء وهذا في البخاري عن أنس إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم. وجاء في حديث عائشة أيضا في الصحيحين هذا المعنى، إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد، فإن أحدكم إذا قام يصلي فلعله أن يستغفر فيسب نفسه، فيسب نفسه، يعني يدعو بالمغفرة يدعو بعد المغفرة بسبب غلبة النعاس والنوم عليه. وكذلك حديث هريرة في صحيح مسلم إذا استعجب القرآن على لسان أحدكم فليرقد، إذا استعجب لسان يقرأ ثم ربما حصل له خطأ غلط بسبب الكسل إما بغلبة النوم فليرقد. ثم قوله هنا فليقعد، هل معنى فليقعد عن الصلاة معنى أنه ينصرف منها أو فليقعد أو فليجلس، ليظهر والله أعلم أن الأمرين يصح تفسيره بهما، وإن وقع خلاف في هذا، لكن قاعدة من القواعد في باب الأصول وفي غيرها أيضا، أنه إذا كان التفسير، إذا كان الحديث، إذا كان تأويلان وهما يمكن اجتماعهما ولا يتقابلان ولا يتضادان، فلا بأس من أن يفسر الخبر بهما، لا بأس أن يفسر الخبر ما دام غير متضادين. وهذا قول فليقعد ينظر حاله، إذا كان أن التعب بسبب القيام وأنه لو قعد وجلس حسب النشاط، حسب النشاط يمكن أن ينشط وأن يصلح اليوس، وإن كان لا أنه غلب عليه النوم والنعاس وأنه لو قعد فيغلبه النوم في هذه الحالة ينصرف من صلاته، ينصرف من صلاته، يعني كأنه والله أعلم أنه يبادر بالجلوس ويبادر بالخروج منها بالانصراف منها. هو أخذ منه بعض العلم جواز الخروج من الصلاة، لكن هذا فيه نظر، لأن هذا خروج الصلاة إذا قال حملنا فليقعد على أنه ينصرف من صلاته، هذا ربما يدل على الخبر، يعني ينصرف يخرج من صلاته. ولا بأس أيضا إذا غلب عليه النعاس وأنه لو قيل كمل هذه الركعة شق على ذلك، لا بأس أن ينصرف ما دامت نافلة، ولو انصرف من حال القيام ولو انصرف من حال الركوع لا بأس من ذلك. وإن قعد وأتم خفيفة هذا أفضل، وإن قعد وأتم صلاته التي نوى لكن عن قعود فهو أفضل. فالأحوال على هذا مرت، المرتبة الأولى أنه إذا غلبه النوم غلبة تامة وأنه لو جلس فالنوم يغلبه، في هذه الحالة ينصرف انصراف تام، مثل ما يعني لو أن مثل ما وقع في ذلك الرجل ينصرف من صلاته وصلى وحده في قصة معاذ رضي الله عنه، على الخلاف هل انصرف قطع القدوة أو قطع الصلاة، لكن قطع الصلاة جائز مثل هذه الحال. الحال الثاني القعود عن الصلاة، القعود من قيام إذا كان يمكن أن يتم قيام عن جلوس. الحال الثالث إذا نعم في الأحوال يعني انصراف والقعود مع إتمامها خفيفة، القعود مع إتمامها على ما نوى إذا كان القعود يعيده النشاط والقوة. وجاء ورد أخبار كثيرة في هذا الباب أنه عليه الصلاة والسلام قال إن هذا الدين يسر، الدين يسر، هو في حديث أبي هريرة لي ولي يشاد الدين أحد إلا غلبه، فعليكم بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة والقصد القصد فابلغوا، قصد القصد هذا ورد فيه أيضا، قصد القصد فابلغوا، يعني عليك بالسداد وإلا فالقصد إلى السداد، السداد هو الإصابة، القصد هو المقاربة، هو المقاربة. وقيل أن القصد والسداد واحد، والأقرب والله أعلم أنهما معنيان. والأصل من القواعد أيضا في هذا الباب، القواعد الأصولية، أن الأصل التأسيس للتأكيد، تأسيس للتأكيد، فإذا قيل إن القصد والسداد واحد هذا يكون تأكيد يراجع إلى معنى واحد، والبلاغة في مثل هذا تكون للتأسيس، إلا إذا كان التأكيد لقصد يعني الحث أو التحذير، هذا واضح يعني إذا كان قصد بيان، لكن هنا لقصد بيان حالين، الحال الأولى هو القصد هو الصواب السداد، وإلا يعني سددوا وقاربوا، ولهذا في الله سددوا وقاربوا، سدد الإصابة، القارب مقاربة سلم، يعني يجتهد أن يقارب وإن لم يصب، لكنه يجتهد، فالمصيب له أجران، والذي لا يصيب لكن يجتهد له أجر واحد كما في الخبر آخر في الصحيحين، والله أعلم. نعم شيخ، يكون هذا الدرس هو الأخير أو الأسبوع القادم في شيء؟ ما أدري إيش رأيكم أنتم؟ ها تبون يعني أسبوع؟ ها يعني نوقف إن اليوم طيب. الشيخ كان فيه انتخابات اليوم تصويت. إيه نعم. نعم. فصوت يا شيخ الرأي ذلك. الله إحنا صوتنا من مدير إحنا صوت. جزاك الله خير يا شيخ. طيب. إيه نعم غسان ومضر. إيه جزاك الله خير. النميري. إيه. إيه. روى عن أبي سلمة سعيد بن يزيد. روى أبي مسلم. لا مسلم يصح. دائما يسقطونها يقطعون رأسه. مسلم تزال ميم مسلم. وروى عنه ابنه مضر الأصمعي وموسى ابن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم وأحمد بن حنبل وعمر بن علي بن فلاس وخليفة بن خيار وأبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة وأبو موسى وعباد بن يزيد الحراني وعباد عباس بن يزيد أحمد كان شيخا عسرا وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه شيخ ثقة ثقة وقال ابن معين والنسائي ثقة وقال الآجري عن أبي داود ثقة أظن يحيى بن سعيد حدث عنه وقال أبو زرعة صدوق وقال أبو حاتم لا بأس به صالح الحديث له عنده حديث أنس في الصلاة من عليه وقال ابن حبان ثقة روى عن ثابت وعبد العزيز بن صهيب روى عنه عمار بن هارون المستملي والبصريون وروى عنه عمار بن هارون المستملي عمار بن هارون والبصريون هذا المستملي هذا كان صوته يعني قوي جدا أظن هذا بس ما المادي عاد اسمه هنا عندكم عمار بن هارون نعم مات سنة 84 يعتبر حديثه في رواية الثقات قلت وفيه هذا من الكلام هذا من الكلام يعتبر هذا من الكلام هذا قلت ويعتبر نفس الكلام هذا من حجر ما العبارة غريبة هذه العبارة غريبة هذا خاشي انتهت يعتبر ها انتهى هذا كان المعلق قلت ما ادري والله يعني شوف لانه هو هذا يبين انها يبين قراءته قليله يقول ما له حديث النعلين حديث وشو؟ نعم لو عنده حديث انس في الصلاه النعلين ايه هذا عند النسائي عند النسائي لانه قال في البدايه انه روى النسائي روى النسائي وعند احمد ايضا كما هنا روى عنه عمار بن هارون المستملي والبصريون مات سنة 84 يعتبر حديثه في رواية الثقات قلت يمكن كلام ابن حبان ذا كلام ابن حبان هذا قلت وفيها أبرقه والبخاري في التاريخ كأن انتهى كلام صاحب تهذيب الكمال قلت لما انتهى كلام تهذيب الكمال كمان قال قلت أي الحافظ 400 وكم 84 104 اي جزاك الله خير اي ثقه مش عالي وثقه اقل ما قيل في الصدق ها ايه شو ذا بيش يقول يعني هذا يكون خفي عليه مثل هذا الثقه هذا يعني ما تكون روايته على أقول يعني هذا يكون خفي عليه يعني مثل هذه الثقة الإمام الكبير يعني تكون روايته يعني ما تكون خاصة في هذا مع أنه الآن يعني كما يقال جاز القنطرة بكلام هؤلاء الأئمة رحمه الله بارك الله فيكم يا شيخ حسن الله عليك الدرس الأسبوع القادم فيه ولا والله إخواني يقولوا كأنه يعني رأوا بعض الإخوان يتوقف لا بأس جزاكم الله خير جزاك الله خير يا شيخ تفضل لا مثل اقول لا يتمنى ين احدكم موت ينهى عن تمني الموت فإن كان لكن لو إنسان حصل للشدة وضيق ففي هذه الحالة لا يقول اللهم اقبضني اللهم ما دام منه لأمر من أمور الدنيا، بل يقول اللهم حينما كانت حياتي خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. كل هذه الأمور التي يقع فيها إشكال. كذلك لا بأس، يعني سواء على الطاعة، خيركم من طال عمره وحسن عمله، وما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام به وأنه خير فإنه يسأل، ومن ذلك يدخل في حسنة الدنيا أيضا، حسنة الدنيا ربنا أعطي الدنيا حسنة وأعطي حسنة وقنا عذاب النار. يعني من حسنة الدنيا كونه يمن الله عليه بطول العمر وحسن العمل، هو من هذا. نعم نعم، يقصد الدعوة هذه يعني إيه؟ لا بأس لا بأس، لكن المقصود أنه ما يقول هذا إلا حينما ينزل به ضراء وشدة على ما تقدم. والله أعلم.